مثيل سحرك خدني ببحر الليل خدني وسحرك ماله مثيل سحرك خدني ببحر الليل خدني يندهني يندهني وتوهني توهني يندهني يندهني توهني توهني علم قلبي الميل سحرك علم قلبي الميل سحرك سحرك ماله مثيل سحرك قلبي الميل سحرك علم قلبي الميل سحرك.